الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا التفسيرية والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نزال مع موضوع بيان صفات المنافقين من خلال أول سورة البقرة. وقد تكلمنا في مجلسين سابقين عن آيتين من الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في بيان المنافقين وصفاتهم وفضحهم، فتكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو بما كانوا يكذبون قراءته. إذن سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس عن هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض أي شك وريب، فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. وهذه الآية تدل على أن القلوب هي محل الهداية والضلال، فالقلوب يعني قلب الإنسان إما أن يهديه الله تبارك وتعالى فيقذف فيه الله تبارك وتعالى نور الهداية والإيمان والتوحيد، وإما أن يضله الله عياذا بالله فيقذف فيه الزيغ والشك والريب والتكذيب. إذن فالقلوب هي محل الهداية أو الضلال، وهذه الحقيقة جاءت مبينة في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال الله تبارك وتعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في المقابل في بيان زيغ القلوب وانحرافها وضلالها، قال الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال أيضا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فهذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، إما أن يكون فيها إيمان وهداية ونور، وإما أن يكون فيها الكفر والشك والريب والظلام. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فالقلب إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون مريضا، والقلب الصحيح هو الذي يقوم بالوظائف التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها. هذا هو القلب الصحيح الذي يؤدي الوظائف التي خلق بسببها من أجلها. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه القلوب؟ فالله تبارك وتعالى خلقها لمعرفة الله، لمعرفة الله وتوحيد الله والإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله تبارك وتعالى. خلقها الله تبارك وتعالى لمعرفة الحق ومحبة الحق وإيثار الحق على الباطل. إذن هذه هي وظيفة القلب، فإذا أدى القلب هذه الوظيفة كان قلبا صحيحا وكان قلبا سليما، يفوز صاحبه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الصحيح الذي قام بالوظائف التي خلق من أجلها. وأما القلب المريض فهو على العكس من ذلك، وعلى العكس من ذلك، والذي لا يؤدي الوظائف التي خلق من أجلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بيان الفرق بين القلب الصحيح والقلب المريض، قال رحمة الله عليه: ومرض القلب خروجه عن صحته واعتداله، فإن صحته أي صحة القلب أن يكون عارفا بالحق محبا له مؤثرا له على غيره، أي مقدما للحق على غيره. قال: فمرضه أي ما فمرض القلب إما بأن يشك فيه، أي بأن يشك في الحق، وإما بإيثار غيره عليه، يعني بأن يؤثر غير الحق على الحق. إذن فالقلوب قلبان، قلب صحيح وقلب مريض. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن قلوب المنافقين مريضة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: في قلوبهم، أي في قلوب المنافقين مرض، في قلوب المنافقين مرض. ومرضها كما قال السلف وكما قال المفسرون هو ما فيها من الشك والريب، لهذا تجد المنافق في شك، في شك عظيم وريب كبير، فتجده يعني مرة مع المؤمنين ومرة مع الكافرين وهكذا، فهو في شك وفي ريب. وكما قلنا في الدروس الماضية يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. فهذا هو يعني مرض قلب المنافق، فيه ريب وفيه شك. وهذا المعنى من أعظم ما يستفاد من هذه الآية، أعظم ما نستفيده من هذه الآية أن يعلم الإنسان بأن هذه القلوب معرضة للمرض، معرضة للمرض. ونعني بالمرض هنا ليس الأمراض العضوية التي يراجع فيها أطباء القلوب، الكارديولوج كما يسموهم بالفرنسية، لا نعني بالمرض هنا يعني المرض العضوي، يعني مرض القلب من حيث يعني دفعه للدم وغير ذلك، لا، وإنما نعني بذلك المرض الروحي. فالقلب قد يمرض بأمراض معنوية، أمراض روحية، ومرضها يكون بالكفر والريب والشك، كما يكون بكثرة الذنوب والمعاصي. فينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين بأن هذا القلب كلما أذنب الإنسان ذنبا إلا ونكت فيه نكتة سوداء. كل ما تذنب تحدث فيه نقطة سوداء، نقطة سوداء، فإذا أضفت ذنبا ثانيا أضيفت لك نقطة سوداء ثانية في قلبك، وهكذا هكذا. فلا يزال العبد يذنب ويقع في الذنوب والمعاصي حتى يسود قلبه عياذا بالله، حتى يسود قلبه والعياذ بالله، يعني يصبح هذا القلب أسود، يصبح أسود، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، أي أشرب الفتن وقبل تلك الفتن، نكت فيه نكتة سوداء. إذن الفتن وهي نوعان: فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات وهي فتن تتعلق بالعلم والمعتقد، وفتن الشهوات كفتنة النساء وفتنة المال وغير ذلك. فهذه الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فإذا تقبلها القلب ولم يردها ولم يدفعها ينكت في قلبه نكتة سوداء، تكون في قلبه نكتة سوداء. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. ثم قال: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. يعني العبد المؤمن الذي يرد تلك الفتن، يعني إذا جاءته ردها ولم يقبلها بل ينكرها ويكرهها ويبغضها ويردها، ينكت في قلبه نكتة بيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصير على قلبين، يعني تصير القلوب على قلبين، على نوعين. النوع الأول قال: على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن قلب أبيض وهو قلب المؤمن كالصخرة، كالصخرة البيضاء التي لا يمكن أن يدخل شيء إلى داخلها لقوتها وصلابتها. هكذا قلب المؤمن قلب متماسك، قلب قوي، لا يمكن أن تخترقه الشهوات ولا الشبهات، فهو قلب أبيض مثل الحجر، الحجر الأملس الأبيض الصلب. قال: على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو قلب المؤمن، قلب صحيح، قلب سليم. وأما القلب الآخر، النوع الآخر قال: والآخر أسود مربادا، يعني مغبرا. قال: كالكوز مجخيا. الكوز هو الكأس، ومعنى مجخيا أي مقلوبا، أي مقلوبا، يعني سبحان الله، يعني هذا مثل بليغ ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للقلب المريض. ذلك لأن الكأس، الكأس يعني في وضعها الطبيعي تكون فتحتها إلى فوق، إذا وضعت فيه شيئا ماء أو غير ذلك فإنه يستقر فيه، إذا وضعت الماء في كأس عادي يستقر فيه. وأما الكأس المقلوب، الكأس المقلوب فلا يستقر في داخله شيء، مهما حاولت أن تضع شيئا في كأس المقلوب فإنه لا يبقى، لا يستقر. هكذا القلوب المريضة، هكذا القلوب المريضة لا يستقر فيها الخير، لا تقبل الخير ولا يستقر فيها الخير. فهذا هو يعني مثل القلب المريض. إذن هو قلب أسود اللون، أسود اللون، مغبر تعلوه الغبرة، وهو كالكأس المقلوب. لا يقبل الخير ولا يستقر فيه الخير. ولذلك يمكن أن نمثل القلب الآن، القلب الميت، القلب المريض، يمكن أن نمثله بالهاتف. هذه الهواتف التي أخذت يعني من أوقاتنا الشيء الكثير، وخاصة عند شبابنا. فالقلب المريض بمثابة الهاتف إذا لم يكن متصلا بالشبكة، كما نقولوا احنا بالعامية ما كاش الريزو، يعني كي يكون هاتف وما فيش الريزو، فهذا الهاتف الذي لم يتصل بالشبكة فلا يمكن أن يستقبل شيئا ولا يمكن أن يرسل شيئا، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا هو. فهكذا القلب الميت إخواني الكرام والقلب المريض، فإنه مهما حاولت أن تتلو عليه الآيات وأن تسمعه المواعظ فإنه لا ينتفع بها، لا ينتفع بها والعياذ بالله، لأنه قلب ميت، قلب مريض، لا يتمكن من أداء المهام التي خلق لأجلها من معرفة الحق وقبول الحق ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله. فهذا هو يعني حال القلب المريض الميت. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولهذا فليحذر المؤمن، فليحذر المؤمن أن يميت هذا القلب. يميته بماذا؟ بكثرة الذنوب والمعاصي. تكثر من الذنوب والمعاصي حتى يغطى قلبك بالران المذكور في قول الله تبارك وتعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم. والران هو السواد الذي يعلو القلوب ويغطيها، فيحرم هذا الران القلب من أن يصل إليه الحق، من أن تصل إليه الهداية، من أن يصل إليه النور. يحذر المسلم أن يصل إلى هذه الدرجة، إلى هذه الحالة. كلا بران على قلوبهم، بماذا؟ قال: ما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كسبوه من الذنوب والمعاصي والآثام. إذن على المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحرص على أن يبقي قلبه حيا، وبقاء القلب حيا يكون بأن يشغله المسلم بطاعة الله. تكثر من طاعة الله فيبقى قلبك حيا كالسراج، منورا كالسراج. وليحذر المسلم من كثرة الذنوب والمعاصي التي تميت قلبه والعياذ بالله، فيصير كالمنافق الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: في قلوبهم مرض. ثم قال تعالى في هذه الآية: فزادهم الله مرضا. هذه أعظم مصيبة إخواني الكرام، هذه أعظم مصيبة من مصائب الذنوب والمعاصي، أن يعاقبك الله تبارك وتعالى على ذنبك ومعصيتك بأن يقدر عليك ذنوبا أخرى. هذه أعظم مصيبة، أعظم عقوبة في هذه الدنيا، فأنت ترتكب الذنب فيعاقبك الله تبارك وتعالى بأن يقدر عليك ذنبا آخر. لهذا العلماء لهم قاعدة في هذا الباب، يقولون: جزاء الحسنة الحسنة بعده. هذه من أعظم ثمرات الحسنة، يعني حسنة تجيب خدها كما قولوا بالعامية، يعني إذا عملت حسنة وفقك الله تعالى لأداء حسنة أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. هذا من أعظم جزاء الحسنة في الدنيا، أن الله تعالى كلما عملت حسنة وفقك لحسنة أخرى، وهكذا حتى تكثر حسناتك، والعكس بالعكس. إذا عملت سيئة فالله تعالى يعاقبك بسيئات أخرى، يعاقبك بسيئات أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال تعالى في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وجزاء السيئة السيئة بعدها. ولذلك يعني على المسلم أن يحذر، أيضا يحذر المسلم من هذه العقوبة الشديدة جدا، عقوبة شديدة جدا، لأن يعني هذه السلسلة يعني الإنسان كلما عمل سيئة جاءت سيئة بعدها تخشى ألا تتمكن من قطع هذا التسلسل فتموت على سيئات وعلى سوء خاتمة والعياذ بالله. هذه عقوبة عظيمة جدا. ولهذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية ماذا قال؟ قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. يعني يوم القيامة ينتظرهم عذاب أليم، ولكن من أشد عذابهم في الدنيا أنهم يعاقبون على السيئات بسيئات تأتي بعدها. نسأل الله سلامة والعافية. لهذا قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذه الآية فيها قراءتان: بما كانوا يكذبون من التكذيب، وهذه صفة من صفات المنافقين. طبعا المنافقين كفرا أو نفاقا أكبر، هؤلاء هم المنافقون نفاقا أكبر، يكذبون بيوم الدين، يكذبون بلقاء الله، بالحساب، بالجزاء. لأن المنافق كما قلنا يظهر الإسلام ويبطل الكفر، والكافر مكذب كما قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا هو حال الكافر والمنافق نفاقا أكبر، فهم مكذبون بالدين، بالحساب، وبالجزاء، بالجنة والنار، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا هو معنى التكذيب. وأما القراءة الثانية: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، من الكذب، والكذب من أبرز صفات المنافقين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن فمن أبرز آيات المنافقين أنهم كذبة، أنهم كذبة يكذبون. ولذلك على المسلم أن يحذر هذه الصفة من صفات المنافقين، وهي الكذب، وهي الكذب. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي ويحث على الصدق ويحذر من الكذب، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الصادقين، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر قلوبنا من الشك ومن الريب. إنه جواد كريم بالإجابة جدير، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،